صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول تساؤل للمفسرين في أن الله عز وجل عندما يقرر عباده بالنعم لا بد وأن يقررهم بنعمة مارسوها. يعني كل كائن حي الآن يمشي على الأرض، كل كائن يمشي على الأرض، لكن يتفق لبعض الكائنات أنها ما تركب البحر. فالقرآن الكريم لما يمتن على العرب بأنه سيرهم في البر والبحر، هل أنهم كانوا يركبون البحر في أسفارهم أو لا؟ وطبعا هذا تساؤل في محله، مفسرين عندما يتساءلون هذا التساؤل منطقي جدا في محله. الواقع هو هكذا، الله عز وجل ما خاطبهم وامتن عليهم بهذه النعمة وقررهم بها إلا أنهم كانوا يمتطون البحر ويركبون البحر من زمن بعيد. وإحنا نعرف أن كثير من المؤرخين الأوروبيين يعبرون عن أهل سبأ بأنهم بحارة مهرة، زين؟ ونعرف في عهد البطالسة والرومان ازدهرت الملاحة عند العرب في تلك الأيام، وحتى كانت مواني الأحساء ومواني البحرين، مواني المنطقة كلها من أكثر المواني حركة، وكانت لهؤلاء اللي يعيشون بالجزيرة العربية كانت لهم مع البحر أكثر من قصة وقصة. وبطبيعة الحال احنا نعرف أن علوم البحار بالمعنى الفني طبعا ما كانت تؤلف إلها كتب منعزلة، كانوا غالبا الكتاب والمؤلفين يدمجوها يوم مع علوم الجغرافيا او تدمج مع علوم العجائب. غالبا اكو بعض الكتب التي ألفت بالعجائب من جملتها يعرضون الى البحر وما في البحر من عجائب. اما كتاب مستقل بالمعنى الفني يتناول علوم البحر بما للبحر من ابعاد، الواقع ما ألف الا بالقرن الخامس عشر الهجري ولمؤلف عربي مسلم وهو ابن ماجد، احمد ابن ماجد. الواقع هذا الرجل مؤلف يعتبر مؤلف رائد ويعتبر هو من رواد علم البحار، كان يعيش في ظفار. هذا الرجل هو الى الريادة في علم البحار، وان كان الايطاليين يقولون ان مرسيلي هو مؤسس علم البحار، والبريطانيين بالعكس يعزون تأسيس علم البحار الى مؤلف منهم اسمه جون، ما يحضرني اسم ابوه على ما اتخطر، والامريكيين يعزوا الى ماتيوس وهو ضابط في البحرية، وذولا كلاهما عاشا في القرن التاسع عشر، مع العلم ان الذي كان من الرواد واسس علوم البحار هو هذا الرجل، لان هذا مؤلف الى كتاب الفوائد في علم اصول البحر والقواعد، كتاب الف وتناول فيه كل ما للبحر من ابعاد. هذا بالاضافة الى ان العرب ايام المسلمين، يعني من بعد مجيء الاسلام، حاول العلاء الحضرمي ان يقوم بغزوات فمنعه عنها الخليفة الثاني وقال له لا تغرر بالمسلمين، لان احنا الان ما نمتلك اسطول كامل العدة يمكن نعبر به. اذا اوليات في البحار لهم للعربي اوليات كبيرة، الى جانب هذا ممارسات بحرية وسفرات. فإذا أراد الله عز وجل أن يمتن عليهم بأن سيرهم بالبحر يمتن عليهم بما هم يمارسونه، يعني الشيء مو أجنبي عن جو الآية الكريمة، لا، القرآن الكريم عندما قرر العرب بهذه النعم أي كانت إحدى النعم التي يمارسونها. طيب الواقع أكو أحكام للبحار، أنا الآن مو بصددها لكن هالاستطراد وضعته في صدر الآية تمهيد للموضوع. زين. السؤال الثاني، اللاحظ من التعبير القرآن الكريم هو الذي يسيركم في البر والبحر، نسبة التسيير إلى الله عز وجل كيف يعني؟ بأي معنى؟ يعني مثلا إحنا بالبداءة نعرف أن إحنا نمشي على رجلينا، يعني أنا باختياري وبما أمتلك من قوة أطلع منها وأمشي على رجلي، وأعرف أني أصنع الآلة، أصنع الباخرة أو أصنع الفلك وأمتطيها وأخرج، زين، أركب في البحر، والمسألة كلها يمكن أن تكون نسبتها إلي كيف يعني؟ أنا جاي أمارس المشي، يعني الإنسان هو اللي يمارس المشي، يركب البحر أو يركب البر باختياره، يمارس المشي هو اللي يمشي. ليش القرآن الكريم ينسب فعل المشي إلى الله؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. كيف نتصور معنى التسيير يعني؟ يعني شنو هنا في هالحالة؟ نريد نسلب فعل العبد، مبادرة العبد، يعني هل نجي نلغي ما عند العبد من حركة ومن إرادة ونعتبره مجرد ربيطة في المحيط، يعني مجرد كائن مسلوب الإرادة، أم لا؟ هو التعبير القرآني له هدف آخر. لا، طبيعي التعبير القرآني له هدف آخر. شنو الهدف؟ ما ممكن القرآن يجي ينكر هالبدهية أن الإنسان بمحض اختياره يمشي وبمحض اختياره يركب ويرجع وإلى آخره يتحرك. إذن شنو هدف التعبير؟ هدف التعبير أن الله عز وجل يسر لنا سبل الحركة، يسر لنا ما من شأنه أننا نتحرك ضمنه. هل أوضح لك الفكرة كيف يعني؟ مثلا الله تبارك وتعالى خلق لي الأرض صالحة للتمشي، كيف يعني صالحة للتمشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جعل لكم الأرض ذلولا، اطاها مثلا درجة من الحركة معقولة، ما اطاها درجة من الحركة عنيفة حتى مثلا القوة الانتباذية الطاردة عن المركز يمكن أن تقذف الإنسان بالفضاء، لأن وضع أكو تعادل بين قوتين، وضع قوة جاذبة وضع في المركز قوة انتباذية تطرد عن المركز، وبتعادل هاتين القوتين أمكن للإنسان أن يمشي على سطح الكرة الأرضية. زين؟ يعني خلق لها الأصلين. أنت لاحظ الآن زملك رحة أو أي جسم أسطواني فرها وذب عليها حبوب حنطة، لما تفرها يطلع الحبل برا، أي أكو قوة في القلب يعبر عنها القوة الطاردة عن المركز الانتباذية. طبعا احنا لما نعيش على سطح الكرة الأرضية كان ممكن أن الكرة بحركتها تقذفنا إلى الفضاء، ليش الكرة الأرضية ما قذفتنا بتعادل هاتين القوتين؟ طبيعي تعادل هاتين القوتين هذا سبب من الأسباب اللي يسرن الحركة على سطح الأرض. السبب الثاني، نلاحظ أن الله عز وجل انطى الأرض درجة من الصلابة معقولة، يعني لا خلى الأرض تتحول إلى صلدة أشبه شيء بالفولاذ مثلا يتعذر الانتفاع بها، ولا جعلها رخوة تغوص فيها أقدامنا، انطاها درجة من التماسك معقولة، يسر لنا الحركة على ظهرها والاستفادة مما في داخلها. زين، بعد منح الإنسان قدرة ذهنية على أن يزن مواضع قدمه ويتصرف بعقل، اهتدى بالبحار، قام يعرف مثلا علم الأنواء، قام يعرف مثلا الكواكب، يأخذ من الكواكب علامات يسير بها، قام يجي يخترع آلات مهمتها أن تحدد لمكانه بالضبط من الكرة الأرضية. وطبعا هذا ما نقدر احنا نعزي الى عطاء الانسان، بدليل اننا لو اخذنا قطعة من مخ الانسان واخذنا مقابلها قطعة من مخ الحيوانات الاخرى مثلا، افرض من مخ البعير، نجد التماثل موجود بين المادتين، المادتين اكو بين تماثل، هاي مادة نخاعية وهاي مادة نخاعية، ولعله اثنين ينحمل نفس الخواص. زين، لكن ليش يكون الانسان عنده فكر والحيوانات الاخرى ما عندها فكر؟ طبعا وضع الفكر عند الانسان ما يقع اعتباط، ممكن نعتبره شيء اعتباط او صدفة، هذا اذا اكو من ورائه قصد. تأمل، اذا من مجموع الطاقة اللي عندي القدرة على الحركة والهداية يعني القابلية العقلية او الفعاليات العقلية وصلاحية الارض للتصرف على ظهرها، ايجاد هذه الاسباب الطبيعية بطبيعة الحال كلها من الله عز وجل، هو خالقها وهو موجدها وأنا أملك الاختيار. إذن يصح الجمع بأن أقول أن الله عز وجل سيرني لأن خلق لي الأصول، زين، وبنفس الوقت أنا أعرف أن سرت باختياري. فيما يخص البحر مثلا، جعل لي كثافة الماء أو جعل لي هالماء هالكائن هذا اللي اسمه الماء الطافة الدرجة بحيث تميل ذراته إلى الترابط كمجموعة مترابطة، والطافر الطاقة او الطافر القابلية على حمل ما هو اخف منه. زين، يعني الفلك من الخشب، الخشب اخف ثقلا من الماء في ثقلا نوعي، يطفو على الماء وانا استفيد منها الظاهرة وامتطيع. كذلك الاجسام الاخرى وضع خواص بالماء خلى الماء سهل الانسياب، تنساب فيه هذه المخترعات او هذه الاشياء، فيسر لي سبل الاستفادة من البحر. هذا بمجموعة القرآن الكريم ينسب به الحركة إلى الله، وإلا مو معناه أن القرآن يجي صادم البديهة. إحنا نعرف بالبديهة أن إحنا نمشي باختيارنا، ونعرف بالبديهة أن إحنا مثلا سوينا الفلك، ونعرف لكن الأصول كلها من الخالق، من المعطي، من المبدع. ذرات الحديد وضعها إن بالتراب واستطعنا أن نصهرها ونستفيد منها فنجعل منها أجسام وبواخر نمشي بها. الأخشاب كذلك عائدة إلى الخالق، الخواص اللي وضعها بالبحر، قدرة الإنسان على الابتداع، كلها تعود لله. إذن لما كانت هذه الأصول من الله، الله تبارك وتعالى نسب التسيير إليه، قال هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهذه الواقع هي نقطة كانت وما تزال مجلة للعقول، يعني هاي مسألة اختيار الإنسان أو جبر الإنسان، خلق الفعل أو عدم خلق الفعل، يعني الإنسان هو يخلق فعله أم الله عز وجل يخلق له فعله، هذه إلى الآن المدارس الفكرية في تضارب بها. لكن الواقع أن هي تنقسم إلى صنفين، صنف من الله عز وجل وصنف من الإنسان، وهي نظرية أهل البيت، لا جبر ولا تفويض وإنما هو أمر بين أمرين. كيف يعني لا جبر ولا تفويض؟ بطبيعة الحال أنا لما الله عز وجل يخلق بي الحركة ويجبرني على سلوك حركة معينة ما يلحق باشر يعذبني، ما ممكن، وحتى القانون ما يملك أن يعاقبني، لأن القانون إذا صار البناء أنا مجبر تلغى الإرادة، بعد شنو وجه العقاب إطلاقا؟ لابد وأن تكون عندي قدر من الحرية أتمتع به، يصح أن أتحمل معه مسؤولية جنائية ومدنية. فإذا هالنسبة هو الذي يسيركم في البر والبحر، المقصود به هذا. طيب بعدين يجي السؤال الثالث نبهلي له. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، الحظ التعبير القرآني، كنتم خطاب مواجهة جاي خاطب جماعة حضور، جرينا بهم خطاب غيبة، لازم نقول جرينا بكم ليش بهم، فليش جينتقل من الحضور إلى الغيبة، شنو السبب؟ وإذا كان أكو سبب نرجع بعدين إلى المدرسة التعبيرية القرآنية، لأن هذا الموضوع يترتب عليه أثر مهم سأشرح لك إياه. أولا القرآن الكريم انتقل من خطاب الحضور إلى الغيبة لأنه أنت لما ترح تحترم لك واحد تقبل عليه تخاطبه حضوريا، لكن إذا ردت تحتقره شوية أو ردت تجدريه تدير وشك عنه وتخاطب غائب، نبه لي. القرآن الكريم بالنسبة إلى هؤلاء ذولا اللي دعوا الله مخلصين إذا نجاهم ومن بعد ما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض، أراد القرآن الكريم أن يحتقرهم لأن ما استفادوا من نعم الله وما عبدوا الله، يعني الله هو اللي سبب لهم النجاة وهم عزوا النجاة إلى أنفسهم، مو الحديث القدسي الله عز وجل يخاطب نبيه موسى يا موسى إن لي ولعبادي شأنا، قال وما هو يا رب؟ قال أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري، أنا أخلقه ويتصور أن الصدفة خلقته، أو واحد يتصور أن الصنم خلقه، أو واحد يتصور أن الشجرة خلقته، كل واحد عنده فد رأي، أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. القصة هكذا، إنما انتقلت الآية بالخطاب من الحضور الى الغيبة لهالسبب، تريد تكرش احتقار الباري عز وجل لهؤلاء، يعني اذولا ما شكروا النعم الله عز وجل اراد احتقارهم. من بعد هذا نعود للمسألة، المسألة اللي اريدها شنو، ان اسلوب القرآن دائما اكو بانتقال من الحضور للغيبة وبالعكس، احيانا يخاطب حضور ثم ينتقل للغيبة، واحيانا لا يخاطب غائبين ثم ينتقل للحضور. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، هذا الالتفات مثلا موجود. زين عندنا هنا قصة دائما المسلمين يتنازعون بها، شنو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الى ان وصل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، بينما جاي خاطب نساء النبي خطاب مواجهة ينتقل القرآن الكريم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، انتقل الى غيبة. ها هل الذي نشأ النزاع عند فرق المسلمين؟ فرق المسلمين بعضهم يقول هذه الآية نازلة بنساء النبي، نازلة بنساء النبي ليش؟ لأنه الآية جاية يا نساء النبي قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ويمشي تسلسل الآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فالآية مرتبطة. لا هي موج الواقع، أنا بينت لك أسلوب القرآن ينتقل من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة، يعني الآية الوحدة قد تنزل بحكمين أو بثلاثة أحكام، واللي يأيد هذا شنو؟ اللي يأيد هذا النقل والعقل، النقل جمهور المسلمين، جمهور المسلمين يقولون أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وفي الإمام علي عليه السلام وفي فاطمة وابنيها صلوات الله عليهم، زين المجموعة نزلت فيهم الآية، جمهور المسلمين يعني، أما اللي مو يعني أفرض فرقة خاصة تنفرد بهذه الرواية، لا الروايات موجودة وبكثرة من مختلف المذاهب الإسلامية. يضاف إلى ذلك القرآن نزل بطبيعة الحال استوحى الاصطلاحات اللي كانت في المحيط اللي نزل به القرآن، احنا نعرف أن المحيط اللي نزل به القرآن ما يعتبرون الأهل، لما واحد يسألوا منه أهلك؟ أهل فلان ياهو، أهله يقول ابنه وأخوه وعمه وخاله، ذولا أهله، والشكل ما أكو تعبير عندهم أن الزوجة تعتبر من الأهل، لا لأنه بدليل أنها تبقى مدة عند زوجها وترجع إلى أهلها، لاحظ زين. ولنفس الغرض أكو نقطة شوية تتصل بالموضوع، لنفس الغرض إحنا نلاحظ في الفقه الإمامي المرأة عندنا ما يطوها من الأرض، نبه يعني إذا واحد مات وعنده زوجة وخلف له بستان يطوها ثمن العروش، نبه يعني كروم نخيل بناء يطوها الأشياء اللي على الأرض، من الأرض لا وعندنا نظرية في نفس الوقت تعطيها الثمن، يعني تقدر الأرض ما تحرمها، تقدر الأرض إيش كثر. مثلا الأرض أفرض البستان بألف دينار، هذه تلحقها حصتها، أفرض الثمن، تأخذ الثمن عينا يقدروا لها ثمن الثمن من الأرض وتأخذه، موجود هذا رائع الفقهاء. زين ليش ما يعطيها من عين الأرض؟ ما يعطيها من عين الأرض لأن الأرض أداة الإنتاج الأولى، وسيلة الإنتاج الأولى، والأرض عزيزة جدا، والأرض عد العرب على شبر من عدها يتقاتلون بالآلاف. زين فهاي إذا أعطاها قطعة أرض وصدفة راحت تزوجت واحد أجنبي، أدخلت عليهم الأجنبي، إذا أدخلت عليهم الأجنبي شوية صار القضية، يعني هذا التعليل، ها صار القضية شوية بها سوء تفاهم، يعني أنه هاي موضوع الأرض أن هذا يجي أخذ أرضي عن طريق هالمرأة راح يسبب عداء، هي المرأة راح تتعرض إلى عداوة الأسرة، تتعرض إلى عداوة البيت، بنفس الوقت راح تنخلق مشكلة أسرية تفاديا من هالمشكلة. هذا موضوع ناظر إلى المشرع. موضوع المرأة في واقع الأمر على أن الإسلام يكرمها غاية التكريم، يعطيها حقوق، يعني حقوق غير محدودة، يعني ما أتصور أكو عندنا قانون من القوانين الوضعية الآن ينطي المرأة أفرض حق العصمة إذا اشترطتها في صلب العقد، إذا المرأة اشترطت في صلب العقد أنا أملك حق العصمة، يعني بحيث وقت اللي أريد أنفك عن زوجي أنفك عنه، إذا اشترطتها يعطيها هذا الشرط. الذمة المالية إلى الآن بعض القوانين المعاصرة ما تعطي المرأة ذمة مالية منفصلة، تعتبرها امرأة ملتحقة بزوجها. القرآن الكريم إجا قبل 14 قرن أعطاها ذمة مالية منفصلة، كرمها غاية التكريم. الآن أنا طبعا مو بصدد هالموضوع، هذا إلا يحتاج إلى موضوع منفرد، لكن أريد أقول أن الأهل ما وجدنا في الاصطلاح المعاصر للقرآن الكريم أن المرأة يطلق عليها أهل، لا هذا ما موجود. هذا بالإضافة إلى الأدلة وإلى الروايات اللي تنص على أن الآية نزلت في هؤلاء الثلاثة. إذن هذه حجة السياق أو دليل السياق، هذا اللي يقول أن سياق الآية يا نساء النبي قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، اللي يقول أن السياق حجة، يقال لا أن السياق مو حجة، لأن القرآن الكريم دائما ينتقل من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة، وعند التفات وعند كنايات وإلى آخره. زين من بعد ذلك أرجع إلى الآية الكريمة. طيب الآية تقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. شوف هاي أجواء دي يصورها القرآن الكريم، يقول إحنا يسرنا لهم سبل الرزق، يسرنا لهم الاستفادة من البر والبحر، فرحوا بما عندهم، بس هذا الفرح بما عندهم وصلهم الى نهاية نسوا معها الله عز وجل. نبه لي، يعني هذا ملك زمام العلم، شاف نفسه سخر البحر وشاف نفسه سخر الارض، قال لك خلص بعد انا ما احتاج الى اله. تذكرون انه في بدء القرن العشرين بعض المؤلفات الموجودة الان مال بدء القرن العشرين إذا تفتحها تلقى هالنبرة موجودة، لأن شوية النهضة الصناعية لما صارت في أوروبا والنهضة العلمية الناس قالوا خلاص انحلت المشكلة، بعد ما نحتاج إلى فكرة إله، إله على اليمن، لأنه إجا العلم حل لنا مشاكلنا كلها. كنا نخاف، نعم العلم أزال عنا الخوف، كنا نخاف من الأنواء، نخاف من البحر، نخاف من الأرض، نخاف من الغيوم، نعم إجا العلم وضح لنا ذني كلهن. كنا نخاف من الأمراض، إجا العلم قهر الأمراض. إذن العلم هو الإله الجبار، إذن العلم هو الذي يجب أن يعبد. يعني امتدت عد الناس، صار عد الناس فتشعور عبادة إلى العلم. شوية شوية لا، بدأت النظريات العلمية تتراجع. اللي كان أمس قانون أصبح خرافة. زين اللي كانت نظرية علمية تعتبر نظرية معمول بها أصبحت نظرية فاشلة على مختلف المستويات. النظم الاقتصادية فشلت، زين النظم الاجتماعية فشلت، النظريات العلمية اصطدمت بعقبات، اجت نظريات نسختها، نظريات بالضوء، نظريات بالذرة، نظريات بالحجم، نظريات بالكون، كلها بدأت تتراجع. فجأة فك الإنسان عينه وإذا فيروس صغير مال إنفلونزا ما يقدر يقضي عليه. يتنبه لي زين؟ ما قدر يقضي عليه وإذا هذا بسرعة يطرحه على الأرض. شعر الإنسان بخيبته، شعر الإنسان بأن مو ذاك الجبار اللي ماكو شيء يقهره، لا ممكن أن تقهر أقل الكائنات. إلى هنا أعتقد تقفز للذهن كلمة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يقول مسكين ابن آدم تقتله الشرقة، يشرب الأقلاص ماي ويشرق يموت، تنتنه العرقة، إذا عرق صار جايف، إذا صار أصاب العرق صار جسمه به نتن، بعد تؤلمه البقة، إذا مرت عليه بقة ما تخليه ينام إلى الصباح. الصور وإذا هذا هو وجبروته كل ينهار، وين أمام أي شيء؟ أمام بقى أتخطر. يروون المؤرخين قصة إلى الحجاج ابن يوسف. الحجاج الحقيقة هذا الرجل انتهى إلى لون من التجبر غريب في بابه. أولا هذا الرجل كان سادي يلتذ بتعذيب الناس، يعني أغلب المسجونين عنده يأخذهم للبطائح، يشد ايديهم الى وراءهم ويشد رجليهم ويذبهم بالبطائح. البطائح ارض بها ماي نزيز باصطلاحنا، الماء هذا المنتن هذا كله بعوض وبعوض مرعب، يذبهم الى الصبح. تعرف هذا توقع البعوض عليه تقرصه ويحاول يدفعها ما يقدر، ايديه مشدوده ورجليه مشدوده، صبح الصبح عليه ميت من لسع البعوض. طيب اسس سجن الديماس، السجن الديماس سجن كبير كان لكن ما بي سقف، لا يظل الناس من حر ولا برد. في الواقع هذا إن كانوا إذا أرادوا ذول المسجونين خطية يعني يستظلون بظل الحائط، تجي لهم الشرطة تلزم الحجارة وتقذفهم بها، زين يطلعوه أسود أيام قلائل يسود وجهه وفي فترة قصيرة يموت، لا أكو ظل عن الشمس ولا ظل عن المطر. زين وهذا قاعد في مقاصيره وفي لذائذه وبجبروته ومنفوخ نفخة مروعة الذي يقول واحد من الشعراء يقول أو ما رأيت سجون واسط كالهشيم المحتضر ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر، أضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور وبقية السيف الخضيل من الترائب والنحر لغة تحث الدم أن يضرى إذا البغي انتشر. الواقع أن هاي عبر هذا الرجل بما يملك من جبروت وخيلاء وعظمه قاعد، اجت خنفساء طردها وردت الخنفساء وطردها وردت، بالمرة الثالثة أهوى عليها تبعها قام واضطر أن يأخذها بيده ويطلع إلى الخارج، سأل واحد إلى جنبه قال له شنو هاي الخنفساء على شنو الله خلقها؟ قال له والله أنا خو شفت وحدة من فوائدها. قال له شنو الفائدة؟ قال له أذلت جبروتك الآن خلتك طارد وراها، هاي فائدة من فوائدها. وبالفعل يقولون ابتلى بعدين، ابتلى يقولون بخراج، هذا الخراج كلما كانوا يضعوا له دواء ما يبرأ، اجل لي طبيب وصف له حشو الخنفساء، الحشو مال الخنفساء قال له ضعه عليها يلا تبرأ. فعلى كل حال سواء صحت القصة او ما تصح، هو هذا الانسان انسان بكل جبروته تلاحظ لأتفه الاسباب، يعني فد ميكروب صغير يدخل الى جسمه يخربط لك وقاره كله. فاذا اعود الى صلب الموضوع، الواقع هؤلاء الله عز وجل يقول ذولا طغوا، تصوروا انهم ملكوا زمام الامر، تصوروا ان الاله اللي يعبد عندهم هو العلم وان العلم راح يحل لهم كل المشاكل، واذا بالعلم ينحسر واذا بالعلم يتراجع واذا بهم يرجعون يبحثون ايضا عمن يدفع عنهم الضر. يقول هذول جرت بهم الفلك وبنفس الوقت ارتاحوا وفرحوا بما هم عليه من النعم وملك وزمام الأرض وزمام البحر، حتى إذا فرحوا يقول جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، لاحظ التصوير الفني الرائع هذا. اولا يعني مناظر حسيه ونفسيه. اولا اجت لي امواج ما يدري راح تلتهم الموجه، وبعدين اجى لي الريح العاصف قام يذهب بي يمينا وشمالا، وبعدين صار عنده انهزام نفسي، صار عنده شعور نفسي بالتضاؤل، وظنوا انهم احيط بهم. لان فعلا هذا لما اشوف الكوارث دائرة ما دائرة، خلص انحطم نفسيا، وصل الى درجة من الانحطام، الى درجة من الشعور بالضآلة. ذاك الوقت تذكر خالقه بطب واحد على الامام الصادق سلام الله عليه. قال له سيدي، قال بلى. قال له انا اريد من عندك دليل على اثبات الخالق، شلون انا يعني اشعر انه اكو خالق صدق، اريد تعطيني دليل على وجود الله. قال له الامام ما حرفتك، انت شغلك شنو؟ قال له انا اتجر بالبحر، انا شغلتي امشي بالبحر، بالبحر دائما اعمل بالبحر، اتاجر. قال له زين، هل ركبت يوما من الايام سفينة فانكسرت بك؟ قال له اي والله كسرت بي سفينة. قال له شلون اذا خلصت؟ قال له تعلقت بخشبة من خشباتها وظليت تقاذفني الامواج الى ان اجاني مر بي مركب من المراكب وخلصني. قال له في تلك اللحظات قبل ما يمر بك المركب، هل تعلق قلبك بشيء ظننت انه سيخلصك؟ قال بلى. قال ذلك هو الله. نبه لي شيء، والواقع هالشكل، كون الانسان في قرارته يعتقد بوجود مخلص. من الذي ركب عنده هذه الفطرة؟ هاي العقيدة منين اجت؟ هاي العقيدة حركة، الفكر حركة من الحركات، والحركة لابد لها من محرك. من اين جاء الشعور بوجود مخلص؟ الشعور بوجود مخلص، من هو هذا المخلص اللي شعرت به؟ قال ذلك هو الله. هذا المخلص اللي انت تصورت انه راح يخلصك هو الله عز وجل. فالقرآن يقول من بعد ذلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما احسوا دعوا الله مخلصين له الدين في تلك اللحظات. فلما نجاهما، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض. يقول لما الله عز وجل أنجاهم وخلصهم من هذه المحنة، خلص نسي الله. وغالبا تلقى الإنسان تعيش عندها الخواطر، هو شايف يعني لما تمر عليه شدة أو يمر عليه ضيق يضرع إلى الله، تلقى يتجه إلى الله، لكن إذا خلصت لا نسي الله، انتهى الأمر بعد. والواقع هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضآلة الإنسان، طبعا بعكس المؤمن اللي عنده انقطاع إلى الله عز وجل واللي يتجه إلى الله. لا، هذا لا ينسى الله، هذا الله في قلبه لا يغيب عن بصره. لأنه أينما ذهب يقرأ الله. ويقول أحد الصوفية، وهل غبت عن شيء فينكر منكر وجودك، أم لم تبد منك الشواهد وكل وجود عن وجودك صادر، فواجد أصناف الورى لك واجد، مشت منك فيها وحدة لو منعتها لأصبحت الأشياء وهي بوائد، وكم لك في خلق الفتى من دلائل يشاهدها يلاحظها منك الورى ويشاهد. الواقع الله عز وجل في نفوس البعض، هو أمامهم أمام أعينهم، أن اتجهوا فالله تبارك وتعالى أمامهم. وإذا الإنسان شعر هالشعور أهان عليه كل شيء في سبيل الله، نبه. وهي الحالة هي اللي مرت بأبي الشهداء يوم الطف، مرت بالحسين في واقع الأمر، هاي الحالة مرت بي في لحظات تقديم الضحايا. لأنه المؤرخين والصفو يقولون طلع على فرس للنبي رمق السماء بطرفه، قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة. ثم بدأ يقدم الضحايا. أول ضحية قدمها، بدأ التضحيات بولد، وهو أعز أولاده، بولده علي الأكبر أمسكه من كتفيه وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليه الإسلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض وقطر السماء ومزقهم تمزيقا. ثم قال: ابرز. برز وعين الحسين تلاحقه، وظل الحسين في مكانه، فجأة وإذا به يسمع الصوت عن بعد: عليك مني السلام أبا عبد الله. أقبل إلي الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، لدى عنه الخيل يمينا وشمالا، وجمسح الدم والتراب عن وجهه. ومحى الردى: يا قاتل الله الردى منه هلال دجن وغرة فرقدي، يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والسؤددي، بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام بعد يومك من زمان أرغدي. قعد عندي وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، يا كوكبا ما كان ما كان أقصر عمره. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.